كبدي اللي لاعه الحظ وجعها النصيب من محبة مني بالقرب مني وابعدوه والله اني يوم قفيت من عنده صويب كني اللي شايل من فوق كتفه كف نخوه عاقبوني لين منست من عقبه نحيب يا بعد منهم عشاني نهوه وعاقبوه فنخذوه في قرب يا جرح تبطي ما تطيب لابعدوني من يدينه وغيري قربوه ما هو برايم هو الغير ولا مستجيب والله انهم يوم حدوه للغير اوجعوه والله ان ابقى حبيبه ويبقى لي حبيب من ورا خشم القرايب وخشم اللي بغوه ياخذونه من عيوني يخلونه يغيب بس يبطون الغلا في الضماير ما خذوه بين شهقات المفارق وزفرات المغيب الف آه تحدني من حنيني والف يوه جست من درب المحبين وفادي غريب كان كل اللي يحبونه بلحظة نسوه عقبك اللي غاب أحدهم أبد بصره يغيب ما درى عنهم حبيبك اللي منهم جفوه واثق من خطاي في الدرب ماني مستريب وعاشقك لو حاول ينتحونه ما نحوه يا القبال الزين يا الدرب يا الوجه الرحيب حتى كل اللي يغارون منه أنصفوه قبل يكمل كان حور السما رشوه طيب وغسلوه ماي زمزم وتم وزعفروه خافي وصوفك تشيب عيوني قبل أجيب زوي قلبي لا تذكرت زولك لعنبوه دام خاب الضم في الوصل جعلك ما تخيب جعل حوبتنا من الضم في اللي خيبوه ولا أنا لا من تذكرت ودك يا الحبيب قل جعل الله يخليه بين أمه وأبوه.